السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الباب الخامس، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وفيه مسائل. دي تشرع زيارتها، إنما بعد كده اللي عايز يزور حاجة مباح ليه، يباح له، إنما مش مشروع. مشروع يعني ورد الشرع به. أول حاجة زيارة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه. شد الرحل يعني الذهاب إليه مخصوص، السفر إليه مخصوص، في أي وقت من أيام السنة، سواء كان ذلك قبل الحج أو بعد الحج، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج. موضوع بقى ان هو من لم يزرني فقد جفى والكلام ده ملوش اي علاقة في الصحة، ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم الى الحج ان يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل اداء فريضة الحج او بعد اداء فريضة الحج، وبخاصة من يشق عليه السفر الى ذي الأماكن. طبعا العمرة دلوقتي بقت مكلفة وكل فترة طويلة، الافضل له الا يترك هذا الفضل العظيم. فلو مر الحاج أو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولا جمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها في الحج، وبيأكدنا عشان خاطر البدعة اللي طالعة ان هو ما ينفعش تحج وما تزوروش. فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البت. الأدلة على مشروعية زيارة وشد الرحال إليها والصلاة فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، ومسجد الأقصى. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا في هذه المساجد الثلاثة. فعش بقى يروح لقبر تشد الرحال لمساجد فيها قبور موالد، كل هذا من المحرمات التي نهى الشرع عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها كثيرا. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة. كيفية الزيارة بقى؟ إذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخول المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. في كل المساجد حتى المسجد الحرام، المسجد النبوي ملوش دعاء مخصوص في دخوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخله بيقول الدعاء ده، فهو ده دعاء كل المساجد. المساجد التانية كلها مقيس عليه، مفيش دعاء مخصوص بقى ليه، هو ده الدعاء اللي كان ليه. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان في المسجد، وإن صلى الله في الروضة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. روضة طبعا فيها زحام شديد، بس لو تيسر لي يكون أفضل. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيرها أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. المسألة الثانية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحال إليها، بل شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده. في إجماع على حرمة شد الرحال إلى القبور، السفر إلى القبور، لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى مساجد الثلاث. كيفية الزيارة؟ فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الروح يعني ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وإن قال الزائر: السلام عليك أخيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، لا بأس. يعني يزيد، إنما لما يقول السلام عليك يا رسول الله يكفي لو مش حافظ بقية الكلام. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر، يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويدعو لهما ويترحم عليهما، بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سلم على الرسول وصلى صلى الله عليه وسلم وصحبيه لا يزيد على قول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. يحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، طبعا وبأي شيء بالمسجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم فعل هذا معه وهو سيد الخلق أجمعين، فما بالك بغيره من الناس في المساجد اللي فيها قبور. يحرم أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها أو يستقبلها على الدعاء. طب واحد يقول بقى، ما سؤال بقى يعني كده خارج الموضوع، طب واحد يقول إيه المساجد اللي فيها قبور الصلاة فيها ليه حرام، مع إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مدام العلماء وافقوا على كده؟ لا، الكلام ده غلط طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده قط، ولا حصل الكلام ده مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، لم يدفن في مسجده كما بقية المساجد اللي فيها قبور. يدفن جوه مسجد او قبره نعمل عليه مسجد، ما حصلش مع النبي صلى الله عليه وسلم كده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده في بيته، وقبره في بيته، والمسجد جنب البيت. يبقى كده أول من النبي صلى الله عليه وسلم اتدفن في بيته، والمسجد جنب البيت. يعني الصحابة ما دفنوش جوه المسجد، لو كانوا عارفين إن المسجد يتدفن فيه لكانوا دفنوا في المسجد. لا تجعلوا قبري مسجدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده. بعد كده بقى اللي حصل في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعهد الصحابة كلهم لغاية عهد الوليد بن عبد الملك ابنه، وسع المسجد، قاعد يوسع يوسع يوسع يوسع، وأدخل البيت في المسجد، البيت دخل المسجد. فغضب وقتها العلماء، وعمر بن عبد العزيز لم يتولى خلافة المدينة فيها كان، وسعيد بن مسيب امتنع عن الصلاة في المسجد، وضج العلماء في ذلك، حتى أحاطوا البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاثة جدران مثلث كده لا يستطيع أحد أن يدخلها. ده لو حصل أصلا في أي مسجد من المساجد اللي فيها قبور وانفصل القبر بثلاث جدران زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصلى فيها. إنما من التلبيس على الناس يقول لك هو ده زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا طبعا، فيش حد بيقدر يخش القبر بتاع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ده مقفول، حدش يقدر يخشه أبدا، ولا بإذن إلا بإذن ملكي، حدش يقدر يخشه إلا مش زي القبور المساجد الأخرى. فطبعا لا يجوز الاستدلال بالصلاة في المساجد اللي فيها قبور بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده فرق كبير جدا بين ده وده. مش فرق في النبوة بس، لا، فرق في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيتي، وبيتي مغلق ومحاط بجدران ومفصول عن المسجد. لا يجوز بقى للزائر أن يطوف بالقبر ده، بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قبر الآخرين، أو تقبيله أو الطواف به أو استقباله حال الدعاء، وهو بيدعي القبلة وراه بيدعي بيستقبل القبر، أو سؤال الرسول قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرضى ونحو ذلك. والله في فيديو سمعته واحدة بتقول للبدوي: يا شيخ العرب اشفي لابني، وهي بتدعي وتعيط وتبكي: يا شيخ العرب اشفي لابني. وفي واحد بيسجد للقبر، أكيد الصور دي منتشرة حضراتكم شفتوها يعني، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه، وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه واجبة، ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج، فيها أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوع، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ده موضوع، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي موضوع، وغيرهما بكثير كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. المسألة الثالثة، الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، حديث صحيح، بس شرط أنه يتوظف بيته في الفندق قبل ما يخرج. يسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن الجهال العامة أن زيارتها مشروعة، كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فلا أصل لها، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف أنه زارها، وليس لأحد لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي المسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها. الباب السادس في الأضحية وفيها مسائل. المسألة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. تعريف الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، ده في عيد الأضحى. شرعا هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد. حكمها الأضحية سنة مؤكدة، قال تعالى فصلي لربك وانحر، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحاهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الرقبة، أملح أسود فيه سواد وبيض، أقرن ما له قرن. شروطها أو شروط مشروعيتها، يعني تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية: الإسلام فلا يخاطب بها غير المسلم، البلوغ والعقل فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها، الاستطاعة وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد أو أيام التشريق. تجوز الأضحية الإبل البقر الغنم المعز، فعش أقل من كده، فعش فرخة تضحي بفرخة زي ما قال يعني، فعش تطلع فلوسها مكانها، لا، الأضحية عبادة في ذاتها. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ده منسك هذه الأمة. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها. تجزي الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته. ففي حديث أبي أيوب كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة. عن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة، كل واحد سبعة، ما ينفعش أقل من سبعة، مش السبعة مش سبعة وخلاص، يعني ممكن واحد ياخد نص والستة التانيين نص، لا ما ينفعش، لازم نصيب كل واحد لا يقل عن السبعة. ينفعش تمن. السن الإبل 5 سنين، البقر 2 سنين، الضأن اللي هو الخرفان 6 شهور، المعيز ذكر أو أنثى 1 سنة. لحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. المسنة من الإبل ما لها 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، وتسمى المسنة بالثنين. الضأن يشترط فيه الجذع وهو ما أكمل 1 سنة، وقيل 6 أشهر. لحديث عقبة: أصابني جذع قال ضح به، فضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، يعني 6 شهور في الخرفان و1 سنة في المعيز. السلامة ده الشرط الثاني، السن والسلامة. طيب مسألة، موضوع ان واحد يلاقي اقل من السن بس شايله لحم كتير، ما ينفعش، لازم سن، الا ان هي تكون كسرت. يشترط في الابل والبقر والغنم ان تكون سليمه من العيوب التي من شانها ان تسبب نقصانا في اللحم، فلا تجزئ العكفاء مع الضمى يعني، والعرجاء والعوراء والمريضه البين مرضها. حديث 4 لا تجزئ في الأضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، العجفاء التي لا تنقي. طيب المرض اللي انتشر بتاع الحمى القلاعية ده مرض لو بان وظهر عليها ينفعش يذبحها، وبدأ التريل البين مرضها، يعني مرضها باين، تريل بدأ التريل بدأ يطلع فوقها قرح، بدأ تخس، كل ده ما ينفعش الأضحية به. العجفاء الهزيلة معنى لا تنقي، أي لا مخ لها لهزالها، فهاش لحم خالص. يقاس على هذه العيوب 4 ما في معناها: كالهتمة التي ذهبت ثناياها، ما تعرفش تأكل، سنانها وقعت، العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب. طيب وقت الأضحية إمتى؟ يبتدئ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع 2 ركعتين وخطبتين لمن لم يصليها. فرضنا أن في سنة من السنين منعوا صلاة العيد لكورونا مثلا أو أوبئة أو كده، فينتظر لغاية وقت الضحى كده ويذبح. حديث البراء: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق. لحديث جبير: كل أيام التشريق ذبح، والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد. لحديث: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهلي ليس من نسك في شيء. مسألة 5: ما يصنع بالأضحية؟ يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء. قال تعالى: فكلوا منها، هذه أول واحدة، وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها 3: ثلث لأهله، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، يهدي ويهدي الثلث. حديث ابن عباس: ويطعم أهل بيته ثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. السؤال مش المتسولين، فقراء يعني. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم. ما يلزم مريد التضحية: إذا دخل العشر حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي. حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. آخر حاجة العقيقة، هي زي الأضحية بالضبط. العقيقة لغة مشتقة من العق، وهو الذبح والقطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة، وشرعا ما يذبح للمولود يوم 7 عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. حكمها سنة مؤكدة. حديث: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما أميطوا عنه الأذى. وحديث: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى ويحلق رأسه. وحديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، يعني يذبح. وقتها يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع الولد من بطن أمه من أول ما تولد، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أن يسن أنه يسن في يوم السابع. لحديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. طيب بعد كده بعد البلوغ برضه يجوز النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد الأربعين مقدار ما يذبح في العقيق. يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. حديث أم كرز كعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. حديث صحيح. مسألة ثالثة: تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والآذان في أذنه. يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته. حديث سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، يعني يوم السابع، ويحلق رأسه يوم السابع. حلق الرأس سنة، ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك، أحسنها عبد الله وعبد الرحمن. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حلق رأس المولود يسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى، يعني يستحب حلق رأس المولود كله يوم سابعه يوم ذبح العقيقة بعد ذبح العقيقة. ويتصدق بزنة شعره فضة، يعني الحلق سنة والصدقة سنة. حلق نفسه فيه فوائد، فوائد طبية يعني. حديث علي رضي الله عنه: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بشاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. تحنيك المولود، ويسن تحنيك المولود بتمر سواء كان ذكرا أو أنثى. التحنيك بقى عبارة عن إيه؟ مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه، يمضغه ما يطريه خالص، وبعدين يضع في على لسانه كده، يحنكه بالإيه؟ بالتمر، يحط التمر كده على لسانه وهي طرية كده حس إنه يمص فيها. حديث أبي موسى: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيحنكهم. يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام في أذنه اليسرى. حديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. حديث صحيح. ديت سنن العقيقة: حلق الرأس، التحنيك، الأذان. دول السنن اللي مولود يولد بها. موضوع التسمية برضو دي حاجة مهمة جدا نتكلم فيها. تسمية المولود بأسماء حسنة. في بعض الناس مولعة بالأسماء الغريبة، وبقت يعني إيه قضية التسمية بقت قضية خدت مساحة كبيرة جدا، ولازم يبقى اسم غريب، اسم محدش تسمى بيه قبل كده، اسم مش مشهور، مش عارف اسم يبقى اسم الحرية اللي في الجنة أو الحرية اللي في البحر، قوقعة في الجنة اسمها مش عارف إيه. كل ده كلام فاضي. التسمية النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها، وكان بيغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة تكون أسماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الأسماء إبراهيم، أسماء الأنبياء، ده الأفضل. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.